يا بوي بيعيط ليه الزفت ده؟ مش عايز يروح السكول. ليه سكول؟ مش عايز تروح المخروبة ليه يا؟ بلاش الأسلوب العنيف ده مع الولد، الولد عنده مشكلة. مشكلة؟ مشكلتي ايه دي؟ بيقول يوسف امبارح اتريق عليه وأحرجه جدا قدام فهد. اتريق عليه؟ أيوة، الولد بيعاني نفسيا جدا. بيعاني نفسيا؟ هو بتحتوش ليه يا ابن الكلب؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ يبطح مين بس؟ يبتح يوسف اللي اتريق عليه. يوسف مين اللي يبطحه؟ ما ينفعش الكلام ده طبعا. خلاص يبتح فيه، هي شغلانة بطح وخلاص. ما هو لازم ياخد حقه بدراعه. بدراعك يا تفهم؟ دراعه مين؟ هو في مدرسة الحرفيش الابتدائية، دي مدرسة انترناشنال يا ايمن. يعني ايه في انترناشنال؟ بعد بتقوليش كلام كده يا بابا جزير. العيال ديت المخرتقة ديت هيعلموا على الواد وهينسوا حياته. مخرتقة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وما انت عايزاه ايه؟ عايزاه يطلع طاري او مدلدل الراس وكده؟ يا ايمن يا ايمن، دول اطفال في جريد 3. برا جريد 3 برا، ما تقوليش بقى كلام مش عفش. انت ما تعصبنيش. بص بص يا واد، عايزك تخش المدرسة عندك هيبة. هيبة هيبة؟ هيبة ايه؟ هو في خمارة بحري ولا؟ ابطحهم يلا، ابطحهم وابطح نفسك عليهم وانزل للناظر. ممكن تسكت انت لو سمحت؟ انا هتصرف. اسكت ازاي يعني؟ وابني، ابني بيتفقد قدام عيني، عايضيع مني. بيتفقد؟ انت بتقول ايه؟ انت مكبر المواضيع قوي يا ايمن. بلا مكبر مواضيع بلا مزغيرها، هي البداية كده. عارف بعد كده هيعملوا فيك ايه ياد؟ عارف هيعملوا فيك ايه؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ولا حاجة، مش هيعملوا فيك اي حاجة، ما تخوفش الولد. هيلبسوك ياد قميص نوم او يركبوك على الحمار بالمقلوب ويجرسوك في الحوش يا ابن الجبانة. ايه الكلام ده؟ ايه اللي انت بتقوله للولد ده يا ايمن؟ هو لازم يعرف الحقيقة يا هانم، هي دي الحقيقة. حقيقة ايه بس يا ايمن؟ كل واحد وليه جنونة منصور. استنى هنا، منصور مين؟ وجنونة الأقوى هي اللي دايما صح يا منصور يا ولدي. ايه صوت محمود ياسين ده؟ جه منين؟ لازم يجي يا هانم، لازم يجي، اما جاش دلوقتي هيجي ميت. يا ايمن يا ايمن، انت مقفر ليه؟ قلتلك انا هتصرف، هروح للتيتشر النهاردة واعرف ايه الحكاية. تشترات؟ تشترات ايه؟ هم دول تشترات؟ ده على ايامنا زمان كان المدرس يدخل الفصل الناظر نفسه كان بينط من الشباك. يا ايمن يا ايمن، ايامكو حاجة و... بقولك ايه، بطل يرات. ولا مرة عيل يد تف بس في ودن زميله، تف بس تف ها، وكان في حصة قبل مرزوق الله يحرقها ويرحمها في نفس الوقت. عارف عملت فيهم ايه ياد؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين اسمها ميس ايه؟ ابلة دي بلدي قوي. يعني كل العفن اللي فات ده عادي وجيت عند ابلة ديت وخلاص وقفت؟ عارفات حصل لهم ايه؟ لا مش عايز يعرف. اللي اتف في ودنه روح من غير ودان يا، واللي تف بقى ما روحش لحد الوقت يا. يا ايمن يا ايمن يا ايمن، ما تقولش الكلام ده للولد. بقول لك ايه، خش هاتي لي المطوه من الدولاب، خش هاتي لي المطوه من الدولاب. بقول لك مطوه؟ مطوه ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، تعرف بيت العيد دي فين؟ يا نهار اسود، انت بتقول ايه؟ بقول لك ايه، لبسي جي لبيت العيد بسرعه، وهاتي الكوفيه ولتمي، انا مش عايز وشه يبان خالص. التم مين؟ هو احنا في سقاب الجبل هنا؟ ما قلت لك مليون مره نفصل له جلبيتين بلدي عشان المواقف اللي زي ديتي. ما بتسمعيش انت الكلام؟ انت اتجننت يا ايمن، اتجننت خلاص. ايوه انا اتجننت خلاص. اسكتي بقى. الو الو، انت يا نيلة؟ ايوه سبرتو. سبرتو؟ سبرتو مين؟ بقول لك ايه، قابلني بعد ربع ساعة في الخرابة، او هاتي معاك جعيدي وسامبو والطفشان. انت بتكلم مين؟ ايه جو شمس الزناتي اللي انت فيه ده؟ ايوه هلا، مشوار شقاوة كده في مدرسة انت كنت بتقولي ايه؟ انت اسمها؟ اسمها مدرسة انترناشونال. مدرسة انترناشونال رياض؟ مدرسة انترناشونال من العيلة النظيفة دي. ماشي حبيب اخوك. الله، انت هتوقف التنحيلي كده؟ خش لبس الواد اللي اتفقنا عليه، او حطيله في اللانش بوكس عيش وحلاوه.